إلهي سيدي ربي أغثني سيدي أغثني إلهي وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي من سواك يزيل عني ومن أدعوه مضطرا إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجد إلهي ليس أجدر بالخطايا وبالتقصير والزلات مني إلهي أتيت بكل ذنب فلا أولى بعفو منك عني إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي Oh. إلهي.